ينزل المطر ويغسلون نافذة الزرقاء، ينزل المطر وتختفي وراءه السماء. الزجاج أنتظر أن تفرح الأزهار في الحديقة، وغرت الصغيرة الصديقة تنام قرب النار تحلم بالجدار بفأرة تطير في الحديقة. لو كان لي نافذة نطل منها في الصباح في الصباح، لما شعرت بالشقاء كلما كان صباح صباح. لو كان لي نافذة نطل منها في الصباح في الصباح، لما شعرت بالشقاء كلما كان صباح. لو كان لي حديقة ممتلئة بالزهور بالزهور، وهرة صغيرة ترش الزهر والعطور عطور. لو كان لي حديقة ممتلئة بالزهور بالزهور، وهرة صغيرة ترش الزهر والعطور. وها أنا خلف الزجاج أنتظر أن تفرح الأزهار في الحديقة، وهرت الصغيرة الصديقة تنام قرب النار تحلم بالجدار بفأرة تطير في الحديقة.